بالمناسبة أستاذة هالة، هو المشوار من هنا لمدينة الإنتاج بياخد قد إيه تقريبا؟ يعني حسب الطريق، بس عمرها ما بتقل عن ساعة، ساعة وربع. أنا سمعت إن الحلقة بتاعت مبارح كانت عن معنى جميل جدا، أظن عن الحب، مش كده؟ أيوه، بمناسبة عيد الحب. خسارة أنا ما شفتهاش. طب تسمحي لي بنسخة من الحلقة؟ طبعا يا خبر، جدا طبعا، وحالا كمان انا معايا سيدي هاي للحلقه في شنطتي، واللابتوب كمان بتاع المرحومه. لحظه، اتفضل. انا متشكر جدا يا استاذه هاله، مع السلامه حضرتك. نرجو يا فندم ان الاحتفالات ما تقتصرش بس على الاغاني والعروض المسرحيه هنا وهناك، نتمنى تحرك اكبر لتاكيد المعنى ده عند الفقراء وكبار السن مثلا. طبعا يا مدام هالة، احنا النهاردة بعد صلاة الجمعة مباشرة توجهنا لحوالي 11 دار مسنين وقدمنا لهم الهدايا. شفت يا فندم؟ تحرياتنا على زكية الشغالة رشحتها كمتهمة أولى في القضية. ليه يا شريف؟ مش بس لأن التحريات أكدت أن المرحوم خيري تسبب في فترة سابقة في السجن زوج زكية، لكن كفاية أقول لك يا فندم، اكتشفنا أنها قبل ما تشتغل هنا كانت بتشتغل ممرضة. يا فندم، عامل البنزيمة برا وبيبلغ سعادتك ان عربية سعادتك هتتأخر شوية في الغسيل. عمله طيب، على ما نكون قبضنا على الجان يا شريف. طب احنا كده يا فندم عندنا قتيل واربع ستات، مين فيهم يا فندم؟ الجاني هو كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. الحد النهاردة إن شاء الله هالة مرات المجني عليه هي اللي قتلته. والدليل؟ هناك في دليلين يا فندم. الدليل الأول سألتك إني بتقول المشوار من بين بيتنا لمدينة الإنتاج الإعلامي بياخد ساعة، ساعة وربع، في حين إن هي لما رجعت الساعة واحدة لخمسة، في أقل من ساعة من نهاية البرنامج، فده دليل إن هي كانت قريبة من البيت، ما كانتش في الإيه في الوقت ده في مدينة الإنتاج الإعلامي. ثانيا، كلمة الـ المباشر في الشريط، أختها مخرج منفذ، فالمخرج المنفذ من إمكانياته ومن صلاحياته إنه يحط كلمة مباشر على الشريط. اسم حضرتك؟ محمود سيد أحمد عبد السلام. النهاردة هالة إن شاء الله. والدليل؟ الدليل حضرتك اللي هو السي دي اللي هو بتاع الحلقة في المسمع، قال اللي كان الضيف موجود، قال اللي هي الحلقة يعني هنوزع الهدايا، وقال النهاردة وزعنا الهدايا والجمعة النهاردة. يعني معنى صح الحلقة دي مسجلة، فهي أساسا هي يوم السبت دي هي اللي عملت اللذة الطبية وعملت الحقنة إن شاء الله. اسم حضرتك؟ خالد عبد الله خليل. اللي قتل هي مدام هالة. والدليل؟ الدليل ان هي كانت بتقول يعني المفروض ان اليوم كان يوم سبت، ولما هي سمعت الضابط اديت له السديهية بتاعت الحلقة، كان واضح فيها ان اليوم كان يوم جمعة، فده دليل ان هي كانت مقدمة الحلقة مذاعة يعني مسجلة. فطبعا دليل ان هي يعني الحلقة كانت متسجلة وطلع على في التلفزيون، وهي راحت بنفسها أدت الجريمة، وده دليل إدانتها. اسم حضرتك؟ حبيبة محمد طه زغلول. الحل هي مدام زكية الشغالة، لأن هي كانت شغالة ممرضة وهي عارفة تدي حقنة الهوى إزاي. اسم حضرتك؟ سارة ياسين محمد العدل. الحل هو المتهم النهاردة هي مدام هالة مرات الجديدة اللي هي المذيعة. والدليل؟ حقيقة في اتنين دليل. اول دليل ان هي وصلت للفيلا بعد ما انتهت من برنامج على حد زعمها، يعني في خلال ساعة لربع، وده طبعا مدة بسيطة جدا على سبيل المسافة من المكان لغاية مدينة الاعلام. فهي جت بدري، فمعنى كده ما كانتش في الاستوديو. الدليل الثاني ان هي الحلقة كانت متسجلة يوم الجمعة على حسب ما المحقق سمعها في السي دي، وده طبعا كان دليل ادانتها انها كانت مسجلها يوم بدري قبل عيد الحب، واتذاعت مسجلة، فهي كانت مش في الاستوديو يوم السبت وقت وقوع الجريمة. اسم حضرتك؟ عمرو عبد الحليم جمعة. انا بقول اللي عمل الجريمه دي هي مراته الاولانيه ولا الثانيه؟ مدام هاله. هاله. والدليل؟ الدليل على كده ان المحقق لما خد منها السي دي عشان يسمع الحلقه فلقى الضيف بيتكلم بيقول احنا هنوزع النهارده الجمعه يوم الجمعه بعد صلاه بعد صلاه الجمعه هنوزع هدايا على كبار السن. فمعنى كده ان هي الحلقه دي كانت مسجله يوم الجمعه وهي ما كانتش موجوده في الاستوديو يوم السبت زي ما قالت. وبعدين لما الشغاله بلغتها بالجريمه جت في خلال نص ساعه او ساعه الا ربع، في حين ان هي بتقول المشوار بياخد اكتر من ساعه وربع، فهي جت على طول، فهي ما كانتش موجوده في الاستوديو، نفذت جريمتها وخرجت وعملت. وكانت الحلقه طبعا متسجله وبتتذاع وعارفه ان جوزها والشغاله مشغولين في انهم يتفرجوا عليها ونفذت جريمتها. اسم حضرتك؟ مينا مدحت موسى. الحل ان هي ذكيه. والدليل؟ الدليل لما رئيس المباحث عمل اللي عليها بحث فلقاها ان هي كانت بتشتغل ممرضه قبل كده قبل ما تيجي تشتغل عندهم وكانت هي اللي تقدر تديه الحقنه. اسم حضرتك؟ امل محمد. الحل هي مراته عشان الحلقه اللي كانت حطاها حلقه مسجله بدليل ان المذيع المضيف اللي معاها قال لها ان بكره الجمعه بعد الصلاه هنعمل دعوه يعني للمسنين وكبار السن، فهي كانت حلقه مسجله مش على الهواء. اسم حضرتك؟ ازهار محمد احمد. الحل النهارده هاله مراته. والدليل؟ الدليل ان هي كانت بتقول ان هي ما بتشتغلش يوم الجمعه ولما حضرت الضابط سمع التسجيل كان فيه ان هي اشتغلت يوم الجمعه. اسم حضرتك؟ ياسمين احمد. كاني انقام بعملية اختيار خيري هي زكية الشغالة، والدليل ان التحقيقات اثبتت بان زكية الشغالة كانت تعمل ممرضة فهي عندها خلفية باستعمال الحقنة الهوائية وهي الوحيدة التي موجودة في الجنجل. ومع حضرتك المدعو هيثم حمدي محمد ابو غازي. مدام هالة. والدليل؟ الدليل البوليس لما بيسألها بيقول لها تاخدي وقت قد ايه من بيتك لشغلك، قالت له ساعة. فهي كانت موجودة في البيت قبل ساعة الا ربع عشان كانت مشغلة السدهاية وسابتها ومشيت جت بدري في بيتها، ده دليل ادانتها يعني. اسم حضرتك؟ سميرة فؤاد. مدام هالة مراته هي القاتلة. والدليل؟ الدليل حضرتك هي بتقول ان هي يوم الجمعة بتبقى اجازة وعلى الهوا يوم السبت. والمفترض ان السدهاية اللي قدمتها للمحقق علشان يشوفها بتاعت حلقة يوم السبت تكون متسجلة يوم السبت، ثبت من حديثها مع الضيف ان السدهاية متسجلة يوم الجمعة وقدمتها يوم السبت مش ألايف يعني على الهواء مباشرة، كانت مسجلة وكانت هي موجودة في الوقت ده في البيت وقامت بقت جوزها. اسم حضرتك؟ محمود علي محمود. الحل مراته هي اللي قتلته اللي هي مدام هالة. والدليل؟ والدليل حضرتك ان هو المحقق لما جه سمع الجزء اللي كان في السدهاية الضيف اللي هي كانت مستضيفاه قال النهارده الجمعه احنا تقريبا فرقنا بعض الهدايا على مواطنين. هي الحلقه كانت يوم السبت يعني معنى كده الحلقه ما كانتش على الهوا. الدليل الثاني اللي حضرتك هي قالت ان المشوار من عندها لمدينه الانتاج الاعلامي بياخد ساعه الا ربع، هي راحت بياخد ساعه وربع، هي راحت بعد ساعه الا ربع من اكتشاف الجريمه. اسم حضرتك؟ احمد عبد العليم. انا بقول مدام هالة. والدليل؟ الدليل ان هي واضح ان الحلقه اللي ساعه كان يومها كانت حلقه معاده من التقرير اللي اتكلم فيه وقال ان النهارده الجمعه، فالحلقه كانت ساعه يوم الجمعه وهي الحلقه اصلا مش ساعه ولا جمعه ولا سبت. تاني حاجه ان المسافه ما بين مدينه انتاج الاعلامي وبيتها اكتر من ساعه وربع، ففي يوم الجريمه هي كانت قبل كده. اسم حضرتك؟ صوصر محمد بكيمان. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. قبل أي حاجة لازم أعترف لك انك اذكى متهمة قابلتها طول عملي في الشرطة. انما عايز اقولك بقى مفيش حاجة اسمها الجريمة الكاملة، ولازم الجاني مهما كان ذكاؤه يسيب وراه غلطة. ولو افترضنا صحة اللي حضرتك بتقول عليه ده، ايه بقى غلطتي؟ قصدي غلطاتك. اولا يا استاذة هالة، زكية اتصلت بيكي بعد ما خلصت الحلقة مباشرة، يعني الساعة كانت حوالي 12 دقايق، يعني حضرتك جيت الساعة 1:15، يعني عملت المشوار في حوالي نص ساعة وشوية دقايق، في حين ان المسافة من هنا لمدينة الانتاج بالعربية ما تقلش ابدا وفي احسن الاحوال عن ساعة وربع. ده اعترافك انت وبلسانك ليا يا استاذة هالة. طب والغلطة التانية؟ الغلطة التانية دي بقى الحقيقة مش منك، من ضيفك في الحلقة. احنا يا استاذة امبارح كنا السبت، ضيفك في الحلقة قال باللفظ كده، النهاردة بعد صلاة الجمعة مباشرة عملنا كذا وكذا وكذا. ده معناه ان الحوار ده كان يوم الجمعة مش السبت، يعني الحلقة اتسجلت يوم الجمعة واتذاعت يوم السبت. حضرة الضابط، الحلقة كانت يوم السبت وعلى الهوى على فكرة. هو حضرتك ما شفتش كلمة مباشر على الشاشة ولا ايه يا فندم؟ طبعا شفتها يا فندم، شفتها وعرفت ان الوحيد اللي يقدر فنيا يحط كلمة مباشر على مادة مسجلة هو مخرج التنفيذ على الهوى، يعني اختك هيام الطنوبي. يا هالة يا طنوبي، عاوزة تقولي حاجة تاني؟ فعلا الجريمة الكاملة وهم، وللأسف صدقت وعشته وخسرت كل حاجة. خدها يا شريف وكمل إجراءاتك. من بين المكالمات التي توصلت للحل، فاز عن طريق القرعة الفائز الأول مينا مدحت موسى، الفائز الثاني أحمد عبد العليم، الفائزة الثالثة حبيبة محمد طه زغلول، مع أجمل التهاني من أسرة البرنامج. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة. تسجيل ومونتاج أحمد السداوي. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.